قال البخاري رحمه الله: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال: حدثنا معاذ بن أسد. نعم أحسنت، أبو عبد الله معاذ بن أسد رحمه الله. قال: أخبرنا عبد الله، هذا مشهور، ابن المبارك أحسنت المروزي. قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر أحسنت. قال: أخبرني محمود بن الربيع، نعم أبو محمد وقيل أبو نعيم الأنصاري الخزرجي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومج في وجهه تلك المجة التي عقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من مناقبه، ومجها عليه الصلاة والسلام وكان ابنه خمس سنين، أو كان ابن خمس سنين هذا الصحابي الصغير لما مج فيه عليه الصلاة والسلام تلك المجة. وذكر القاضي في الإلمام وغيره أنه في بعض الروايات جاء أنه كان ابن أربع سنين، لكن الحافظ يقول لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذ من أصحاب من صاحب الاستيعاب إنه ذكر ذلك قد عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين بالشك، فلعلهم أخذوه من صاحب الاستيعاب ممن ترجم للصحابة. وأما في بعض الروايات التي يقول بعضهم أنه جاء أربع سنين فهذا الحافظ يقول بعد التتبع التام لم أجد ذلك ولم أقف على شيء أن المجة كانت في هذا السن، يعني السن الممجوج فيه، فعلى هذا نبقى على ما جاء وصحه أنه كان ابن خمس سنين لما مج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الماء في وجهه من باب المداعبة، كان ابن خمس سنين. ورواية أربع الله أعلم أين هي، فمن وجدها يفيدنا، أما الحافظ يقول ما وجدتها في شيء من الروايات بعد التتبع التام. قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتمان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبه، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. وقد دعاه لذلك رضوان الله تعالى عليه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يتخذ مكانا يصلي فيه، وقد عجز عن الخروج رضوان الله تعالى عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسول الله لما نزل عليه، واجتمع في بيتي من اجتمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما علموا بقدوم رسول الله ونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، اجتمع جم غفير وعابوا على من لم يحضر ذلك المجلس. فمن الذي عابوا عليه ولم يحضر ذلك الاجتماع؟ مالك بن الدخشم، وفي بعضها بن الدخشن رضي الله تعالى عنه، فعابوا عليه عدم الحضور. وهذا نستفيد أن الشخص إذا تخلف عن مجالس العلم ومجالس الخير وقد كان يحضرها وكان يعهد منه حضورها يعاب عليه ويسأل عنه قبل العيد، يسأل عنه لماذا لا يحضر هذه المجالس التي ينزل فيها أهل العلم، يأتون من أمكنة بعيدة للمحاضرة وللجلوس مع إخوانهم وهم شيوخ معروفون بالفضل وبالخير، فلماذا فلان لا يحضر مثل هذه المجالس وهو قريب منها وليس ببعيد ولا يشق عليه عدم الحضور؟ فيسأل عنه إيش وراء هذا، لماذا لا يحضر؟ فإن الصحابة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بيت عثمان ليش ما حضر مالك بن الدخشن؟ ما هو عذره في عدم الحضور؟ فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك؟ قالوا ذاك منافر. قالوا لا تقولوا هذا. قالوا يا رسول الله ما نرى وده وحديثه إلا المنافقين، جلوسه معهم وحديثه معهم ووده معهم، هذه قرائن عمل بها أولئك الذين حكموا على مالك بما حكموا، لكن رسول الله برأه من النفاق، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فهو ليس بمنافق رضي الله تعالى عنه، لكن هذا خطأ يعتبر خطأ، فلذلك خطأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا إذا حضر أهل الفضل وأهل الشان ينبغي أن يحضر، ولا سيما إذا كانت البلدة قريبة من أي البلدة التي نزلها هذا الرجل الفاضل العالم، قريبة من مكانك أو بيتك قريب من المكان الذي نزل فيه، فتخلفك هذا يجعل استفهامات حولك. فبعض الناس يقول أنه من أهل السنة ويحضر مشايخ في مناطق مجاورة له، وأين هو من محاضرات، أين هو من مجالس هذه، هذا يجعل استفهامات ودوائر حوله، فأين هو من هذه المجالس. الصحابة استنكروا على مالك لماذا لا يحضر وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به من حيث العموم، وإلا رسول الله مكانته عليه الصلاة والسلام، لكن مجالس الخير تشهد ويحرص عليها، وعدم حضورها يجعل إخوانك يستفهمون ويسألون عنك لماذا لا تحضر. قال سمعت عتبان بن مالك قرأنا الحديث، والشاهد منه ما أراده البخاري رحمه الله، وإن الحديث قد تقدم الكلام عليه، حديث مالك في صلاة الجماعة تقدم الكلام عليه في التخلف عن صلاة الجماعة إلى آخر ذلك ما يذكر فيها من واضع المواطن. وشاهدنا منه هنا قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. فمقصود البخاري رضي الله تعالى عنه من هذا أنه يجوز للزائر أن يأم في منزل من زاره بإذنه، فلا بأس إذا نزل الزائر، بعض البيوت لا مانع أن يأم من زاره وأن يأم المزور ومن حضره في ذلك البيت، ولكن بإذنه، فإن رسول الله استأذن أين تحب أن نصلي من بيتك. قد كان عثمان يرغب ودعاه لأجل هذا أن يصلي في ذلك المكان، يتخذه مصلى يصلي فيه. فإذا حضر هذا الزائر وكان من حفاظ القرآن، كان من حفاظ القرآن ويحفظ القرآن، فلا بأس أن يأم صاحب البيت، ولا تعارض بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يأم الرجل في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه في مكان معلوم، فهذا لا تعارض بينهما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في بيت مالك، ومالك يحفظ القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام القوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له الإمام المطلقة، وهو كما يقال السلطان عليهم عليه الصلاة والسلام، فله السلطان المطلق عليهم. فلما حضر بيت مالك أما الناس واستأذن مالكا أين تحب أن نصلي من بيتك، فقال في هذا الموضع وأشار إلى هذا. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث ومن غيره أنه لا بأس أن يأم الزائر المزور في بيته وفي سلطانه ومسجده، لا مانع من ذلك، ولكن بإذنه، يستأذن قبل ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من كره إمامة الزائر المزور في بيته حتى بإذنه لا يأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل في بيته، فكره الطائفة من أهل العلم كإسحاق رحمه الله إمامة الشخص في منزله، أن يأم الزائر المزور في منزله لقوله لا يؤمن الرجل في بيته، وهكذا أيضا في مسجده لا يؤمه. واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها ما أروي من طريق بوديل ابن ميسرة عن أبي عطية عن مالك بن حويرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، أخرجه أبو داود والترمذي. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. استدل مالك بن حويرث بهذا على أنه لا ينبغي للشخص أن يؤم، أو استدل إسحاق رحمه الله بهذا الحديث على أن النازل الزائر لا يؤم المزور ولا يؤم من نزل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لكن الحديث من طريق أبي عطية. وأبو عطية ضعيف، قال المديني لا نعرفه، فالحديث إذن لا يثبت ولا يصلح للاستدلال ولا تقام به الحجة. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نزل على أبي موسى رضوان الله تعالى عليه، فحضرت الصلاة فأراد أبو موسى أن يقدم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال ابن مسعود بل أنت الذي تقدم، بل أنت تقدم، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك، بل أنت تقدم، فإنما أتيناك في منزلك وفي مسجدك. فتقدم أبو موسى وأبى ابن مسعود أن يأمه في منزله، قال أنت تقدم، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك، أي فلا نتقدم عليك. فأخذ بعض أهل العلم من هذا على أنه لا ينبغي للشخص أن يأم الناس في منازلهم وقد نزل عندهم فيأم من زارهم ويأم المزور، أو ينزل في بعض المساجد ويتقدم ويأم الناس. فجماعة من أهل العلم يكرهون هذا وإن كان بإذنه. فأبو موسى أذن لابن مسعود، قال له تفضل، يعني تقدم، ويعرف مكانته ومنزلته ويعرف أنه أعلم منه وأحفظ منه، ومع ذلك ابن مسعود يقول أنت تقدم، فإنما أتيناك في بيتك أو في منزلك ومسجدك. فهذا الأثر استدل به بعضهم على أنه يكره إمامة الشخص في مسجده وفي بيته ومنزله. ورخص آخرون في إمامة الزائر بإذن رب البيت، وهذا هو الصواب. رخص آخرون في إمامة الزائر المزور بإذن رب البيت، وهذا قول مالك وأحمد، وهذا القول هو الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى هنا: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. فهذا القول هو الصواب، أنه لا بأس أن يأم الزائر المزور بإذن رب البيت وبإذن رب المسجد صاحب المسجد وإمام المسجد، لا مانع من ذلك. وهذا ذهب إليه مالك وأحمد، وهذا القول بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى هنا، لكنه لم يشترط الإذن. باب إذا زار الإمام قوم فأمهم، فلم يشترط الإذن رحمه الله تعالى، فذهب إلى عدم الإذن وأنه لا بأس أن يتقدم إن كان الأحفظ وإن لم يستأذن. ذهب إلى هذا ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنه إذا كان أحفظ منهم وأفقه منهم لا يستأذن يتقدم، فليس بواجب عليه الإذن إذا كان هو الأحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأطلق هنا أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، سواء كان إمام المسجد أحفظ منه إذا كان أحفظ من إمام المسجد أو أحفظ من رب البيت فإنه أحق بالإمامة ولا يلزم الإذن. والصحيح أنه أحق بالإمامة لكن بالإذن، فإن هذا العموم قد خصص بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فذاك الحديث عام وهذا خاص، وذاك الحديث فيه إطلاق وهذا فيه تقييد. فذاك هو الأصل الأصيل، أن من كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى هو أحق بالإمامة، ولكن هذا الحافظ إذا زار بعض إخوانه ونزل في بيته فإن رب البيت هو أحق بإيش؟ هو أحق بالإمامة، وإن كان دونه في الحفظ فهو أحق بالإمامة. وهكذا إذا كان هذا الزائر من أهل العلم وأهل الفضل ومن حفاظ القرآن أيضا ونزل في بعض المساجد فلا يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد أو بإذن إمام المسجد. فإذا أذن له إمام المسجد لا بأس بذلك، وإن كان هذا عالم اجتمع فيه العلم والفقه واجتمع فيه الحفظ أحفظ من الإمام، فلا يتقدم في مسجد هذا الشخص إلا بإذنه. وأما ابن عقيل فيرى إمضاء الحديث العام وإجراء الحديث العام على ما هو عليه، فإنما يعمل بالإذن إذا كان هو الأحفظ إمام المسجد أو كذلك أيضا رب البيت، إذا كان هو الأحفظ فلا يتقدم أحد إلا بإذنه. وأما إذا كان غيره الزائر أحفظ منه يتقدم عليه، ما فيه مانع أن يتقدم عليه وينبغي أن يقدمه، لكن الأمر إليه. الذي يظهر هذا يرجع إلى صاحب المسجد ورب البيت إذا نزل النازل عليهما، فلا يتقدم النازل والزائر إلا بإذنهما، بإذن رب البيت وبإذن أيضا كذلك صاحب المسجد. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. أنه لا يتقدم إلا بإذنه. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. بقي يستثنى السلطان العام، السلطان العام وولي الأمر، فالذي يظهر أنه إذا نزل بعض البيوت وكان عنده من الحفظ ما يجعله يقيم صلاته، أو عنده من الفقه ما يجعله يقيم صلاته، وعنده أيضا ما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان دون الإمام أو دون رب البيت فهو أحق بالإمامة. السلطان العام هو أحق بالإمامة، سواء كان أحفظ أو دونهم في الحفظ من رب البيت ومن صاحب المسجد، فإنه له ولاية عامة عليهم، وهذا إمام المسجد إنما هو الذي ولاه، فهو السلطان العام على الجميع. السلطان العام على الجميع، وإمام المسجد من وضعه؟ وضع السلطان العام، فإذا جاء فهو حق بسلطانه، إذا جاء فهو حق بسلطانه، إلا أن بعضهم يستثني البيت، يقول البيت لا يدخل، لكن المساجد نعم، إذا جاء السلطان العام يقدم على غيره في المساجد، لأنهم ما وضعوا إلا عن طريقه هؤلاء الأئمة، فهو له سلطان على الجميع، عليهم وعلى غيرهم، فإذا جاء هذا السلطان العام يقدم، وإن كان دونهم في الحفظ في المساجد التي هم فيها، وأما في البيت فيقدم رب البيت، يقدم رب البيت على ما هو عليه، إلا إذا أذن للسلطان، وننصحه أن يأذن السلطان إن كان يستطيع أن يقيم الصلاة بهم فيقدم على غيره أو يقدم عليه. هذا الذي يظهر بالنسبة لهذه المسألة. فالحاصل فيها كما سمعت من أهل العلم والفقهاء من يرون أنه لا يتقدم أحد على صاحب المنزل وصاحب المسجد، لا يتقدم عليه ولا يصلح أن يتقدم عليه، واستدلوا بحديث مالك بن حويرث وبأثر بن مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث مالك بن حويرث كما تقدم معكم من طريق أبي عطية، وأبو عطية هذا لا يعرف كما يقول المديني، وأثر بن مسعود من أهل العلم من يصححه، فهو نزل على أبي موسى وأراد أبو موسى أن يقدمه فقال لا أنت تقدم، إنما زرناك أو أتيناك في مسجدك وبيتك أو منزلك فأنت أحق، فقالوا هذا فيه دلالة على المقصود، لكنه أثر كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتقدمن أحد، أو الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه لا بأس أن يتقدم الزائر المزور سواء في بيته أو في مسجده، لكن بإذنه، لكن بإذنه. القول الثالث قالوا لا بأس أن يتقدم الزائر المزور إذا كان أحفظ منه وإن لم يكن بإذنه، وإن لم يكن بإذنه يتقدم عليه إذا كان أحفظ منه. وهناك قول آخر في السلطان الخاص أنه يتقدم على الجميع، السلطان العام يتقدم على صاحب البيت وعلى صاحب المسجد، ومن أهل العلم من يقول يتقدم على صاحب المسجد وإن كان دونهم، أي أصحاب المساجد وإن كان دونهم في الحفظ، لأنه هو السلطان في الحقيقة، إنما وضعوا عن طريقه. وهذا قول جيد في السلطان، أنه إذا حضر فهو أولى بالإمامة، إذا حضر في المساجد فلا يقدم غيره. ومنهم من أطرد ذلك في السلطان العام أو من كان قريبا منه ممن عينه كالمحافظ مثلا وكالوزير وغير ذلك، والقاضي إذا حضر بعض المساجد فهم أحق بالإمامة، لكن الذي يظهر هذا في السلطان العام، فإذا جاء السلطان العام فهو له سلطان الجميع، فإذا تقدم لا بأس وإن لم يستأذن فهو أحق بالإمامة هنا، لكن من الأدب الإذن. ورسول الله يقول لمالك أين تريد أن نصلي من بيتك، ما في مانعه، قد دعاه لأجل الصلاة، فلا يحتاج إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى إذن، لأن بعضهم يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا شك أن شأن رسول الله ليس كشأن غيره، لكن لنا الأسوة فيه، لنا الأسوة فيه، فهو إمام عام سلطان عام. ويستدل بهذا الحديث أن السلطان العام يتقدم على الجميع، يتقدم على الجميع سواء في مساجدهم أو في بيوتهم لمثل هذه الأحاديث. هذا هو حاصل هذه المسألة والله أعلم. فمن يعيد لنا تلخيصها؟ نعم، أن السلطان العام هذا مفرغ منه، يتقدم على الجميع، بقي غير السلطان العام نعم من نزل على بعض الناس وهو أحفظ القرآن منهم، أحفظ على المزور، يعني أحفظ من المزور وأحفظ من إمام المسجد، فهل يتقدم ولا يتقدم؟ بعض العلم كره تقدمه وإن كان أحفظ لا يتقدم، لأن ابن مسعود ما تقدم وهو أحفظ وأعلم، وهكذا مالك بن حويرث ما رضي قالوا أن يتقدم لكن حديثه ضعيف، وبعضهم قال لا بأس أن يتقدم لكن بالإذن، لا بأس أن يتقدم بالإذن. والقول الثالث بقي قول كيف يتقدم ما دام هو أحفظ يؤم القوم أقراهم لكتاب الله وإن لم يؤذن له فهو حق بالإمامة من غيره، وهذا من ذهب إليه ابن عقيل، وتبويب البخاري يدل عليه، باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ولم يذكر الإذن، وابن عقيل يرى هذا القول وأنه يتقدم ولا يحتاج إلى إذن لأنه أحفظ، ورسول الله يقول يا أم القوم احفظوا من كتاب الله، فضنا قيادا المؤذن